على آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وبعد في عمدة التفسير لازلنا في سورة الروم عند الآية 33. سميه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الله عز وجل: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال المفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن الناس أنهم في حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له، وأنه إذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم في حالة الاختيار يشكرون بالله يشركون بالله ويعبدون معه غيره. وقوله تعالى: ليكفروا بما آتيناهم، هي لام العاقبة عند بعضهم ولام التعليل عند آخرين، ولكنها تعليل لتقييد الله لهم ذلك. ثم توعد قوله ليكفروا بما آتيناهم، واللام هذه هي لام تعليلية، لكن هل هي متعلقة بهم إن يعني فعلوا ذلك ليكفروا بما آتيناهم، فتكون لام العاقبة أي ليكون عاقبة أمرهم أنهم يكفرون، أم متعلقة بفعل الله فتكون لام التعليل؟ لأن لام العاقبة تكون لعقبة الشيء ما يعقبه، مثل قول عز وجل: فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم ما التقطوه لذلك، لأجل العدو والحزن، التقطوه لقرة عين لهم، لكن مآل الأمر وعاقبة الأمر أنه سيكون لهم عدو وحزن بالنسبة لهم هم، وبالنسبة لأمر الله تقدير الله فهو تعليل، فهو بيان حكمته عز وجل. لكن هنا ننظر، وهي قوله إذا أذقناهم أو إذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. هل هو عائد إلى ليكفروا، عائد إلى يشركون ليكفروا بما آتيناهم؟ أو عائد إذا أذقناهم، أي إذا أذاقهم منه رحمة ليكفروا بما آتيناهم، يعني يكون مثل قولها عز وجل: وأملي لهم إن كيدي متين، ليزدادوا كفرا، مثل قوله ليزدادوا كفرا، أي يمهلهم ويعطيهم ليزدادوا كفرا. هنا ليكفروا بما آتينا، بما آتينا، ثم بما آتيناهم الباء سببية ليكفروا بسبب ما أتينا. واضح؟ أي هذا إذا قلنا إنه يعني بما آتاهم من النعمة. وقد يكون الباء للتعدية أي ليكفر الذي آتيناه، يعني من الوحي والدين، لكن يظهر أنها سببية. هذه كلها احتمالات تحتاج مراجعة أقوال المفسرين. شوف ابن سيول عفوا هنا الجوزي يقول شرحناها في آخر العنكبوت. شوف شو قال هنا. يقول هناك إذا هم يشركون ليكفروا بما أتيناهم هذه لام الأمر، لكن لام الأمر تكون ساكنة ليكفروا، لكن هنا مكسورة، فإذا هنا على قراءة لام الأمر. يقول ومعناه التهديد والوعيد كقوله اعملوا ما شئتم، والمعنى ليجحدوا نعمة الله في إنجائه إياهم وليتمتعوا. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بإسكان اللام على معنى الأمر أي ليكفروا وليتمتعوا، تكون ساكنة بمعنى الأمر، والمعنى ليتمتعوا بباقي أعمالهم فسوف يعلمون عاقبة كفرهم، هذا سوف يعلمون. فقرأ الباقون بكسر اللام في ليتمتعوا، فجعلوا اللامين بمعنى كي، يعني التعليلية، كي يكفروا بما أتيناهم. والمعنى ليجحدوا نعمة الله في إنجائهم إنجائه إياه، يعني كفروا النعمة، كفروا النعمة. إذا قلنا كفروا النعمة تكون الباء للتعدية، وإذا قلنا كفروا بما أتيناهم أي بسبب ما أتيناهم الطغيان، لأنها إما أن تكون للتعدية، ولذا التعدية إذا تحذفها يستقيم الكلام، يصير ليكفروا بما أتيناهم أي يكفروا ما أتيناهم، يجحدوه تضمن معنى آخر، يصير الباء للتعدية. وإذا قلنا الباء سببية تغير المعنى، ليكفروا بما أتينا أي بسبب ما أتيناهم يطغون فيكفرون يزدادون طغيانا. ثم يقول فجعلوا اللامين بمعنى كي أي ليكفروا وليتمتعوا. طيب فتقديره لكي يكفروا ولكي يتمتعوا، فيكون معنى الكلام إذا هم يشركون ليكفروا وليتمتعوا، أي لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر والتمتع بما يتمتعون به في العاجلة من غير نصيب لهم في الآخرة. لكنه ما أشار إلى قضية أنها بمعنى اللام العاقبة كما قال ابن كثير، لأن يعني مآلهم وعاقبتهم سيكون إلى ذلك، وهذا الذي عبر عنه المصنف، أي لا فائدة لهم بالإشراك إلا الكفر والتمد، يعني عاقبتهم كفر وتمد. لكن ابن كثير صرح بأنها لام العاقبة على قول، وأن وهو قول الثاني أنها لام كي، أنها لام التعليل الذي هي لام كي. لكن كما قلنا لكم أنها لام العاقبة بما يتعلق بهم، لأنهم هم لم يقصدوا أن عاقبتهم الكفر، ما لا يعلمون ذلك، أن الإنسان لا يتقصد الكفر، فهي بالنسبة لهم أن فقط أن العاقبة هو أنهم يكفرون. وأما بفعل الله عز وجل وتقديره فهي لام التعليل، أنه فعل بهم ذلك ليزدادوا كفرا، يكفروا ليزدادوا كفرا، فإذا هي فتنة لهم هذه إن جاءهم وإذا قتهم الرحمة ليزدادوا كفرا، يعني ينجيهم ويعطيهم ومع ذلك يزدادون في الطغيان، وكلما عمروا ازدادوا كفرا، لأن لو مات في أول عمره كان أقل من لو استمر في الكفر والمعاصي. الألوسي، شو الألوسي؟ قال يكفر بما أذيناهم لام فيه العاقبة. لام إيش؟ لام فيه للعاقبة. مثل ما قال ذيك. أيوة. وكونها تقتضي المهلة، ولذا سميت لام المآل والشرك والكفر متقاربان. لا، لام المآل. نعم. والشرك والكفر متقاربان لا مهلة بينهما، كما قيل وجه له، وقيل للأمر وهو للتهديد، كما يقال عند الغضب اعصني ما استطعت. ما يعني ذي اللام؟ هل هي ساكنة فتكون الأمر على سبيل التهديد؟ اعملوا ما شئتم، مثل اعملوا ما شئتم، أو أنها للتعليل؟ فإذا كانت للتعليل فهي إما للعاقبة وإما لبيان المآل للأشياء والحكم حكمة. على كل، هنا ماذا يقول قرطبي؟ ما في غير الكلام؟ إلا شو قال؟ وهو مناسب. إيش هو إيش؟ قال وقيل الأمر وهو للتهديد، كما يقال عند الغضب عصني ما استطعت، وهو مناسب لقوله سبحانه فتمتعوا فإنه أمر تهديدي، واحتمال كونه ماضيا معطوفا على ما يشركون لا يخفى حاله، قلت أول السببية. والتمتع التلذذ، وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، فسوف تعلمون وبال تمتعكم. وقرأ أبو العالية فيمتع بالياء التحتية مبنيا للمفعول، وهو معطوف على يكفر، فسوف يعلمون بالياء التحتية أيضا. وعن أبي العالية أيضا فيتمتع بياء تحتية. ما نبي القراءات نبيه خذنا تمين يا شيخ. لحظة بس، قال الله في من قرطبي ماذا يقول؟ يقول معنى هذا الكلام التعجب، عجب نبيهم المشركين في ترك الإنابة إلى الله تعالى مع تتابع الحجج عليهم، أي إذا مس هؤلاء الكفار ضر من مرض وشدة دعوا ربهم ثم استغاثوا به في كشف ما نزل بهم مقبلين عليه وحده دون الأصنام، لعلمهم بأنه لا فرج عنده، ثم إذا أذاقه منه رحمة أي عافية ونعم إذا فريق منهم بربهم يشركون، أي يشركون به في العبادة. قوله ليكفروا بما آتيناهم، فتمتعوا سوف تعلمون. قال ليكفروا بما أتيناهم قيل هي لام كي وقيل هي لام أمر فيه معنى التهديد، وهذا على بناء القراءتين كما قال عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فتمتعوا فسوف تعلمون تهديد وعيد. شو الشيخ ابن سيرين يقول رحمه الله ليكفروا، اللام هنا للعاقبة يعني أنهم بإشراكهم صار عاقبتهم الكفر بما آتاهم الله عز وجل، آتاهم أي أعطاهم. وقوله ليكفروا بما أتيناهم، هل نقول إن الباء للسببية أو إن الباء للتحقيق؟ جميل، السببية بمعنى أنهم يكفرون بهذا الشيء. الجواب يحتمل أن يكون للسببية أو بسبب ما آتاهم الله تعالى من الرحمة والإنقاذ من الشدة، أو لأي أو الظاهر أي أيوة أي بسبب أي بسبب ما آتاهم الله تعالى من الرحمة والإنقاذ من الشدة صار ذلك سببا لأشرهم وبطرهم وكفرهم كما هي عادة الإنسان إلا ما عصمه الله عز وجل. أو يقال ليكفروا بما آتيناهم أي يكفروا بهذا الشيء الذي آتيناهم حيث لا يؤدون شكره، وكان الواجب عليهم أن يؤدوا شكر الله سبحانه وتعالى. يعني كل التعدية. ثم أكمل قوله فتمتعوا، هذا يسمونه في البلاغة التفافا لأنه لم يقل وليتمتعوا كما قال في آية أخرى، ولكنه أمرهم أن التفت الخطاب من الغيبة إلى الحضور. قال ليكفروا تكلم عن غائب ثم قال فتمتعوا خاطبهم سمى الالتفات، هذا من البلاغة. نعم، لأنه لم يقل وليتمتعوا كما قال في آية أخرى، ولكنه أمرهم أن يتمتعوا، والأمر هنا للتهديد كما قال المؤلف رحمه الله. قال أي فآتيناهم، هو يحشي يقرأ على الجلالين كما قال المؤلف إنها قراءة الجلالين. أيوة كما قال المؤلف رحمه الله، قال أي فآتيناهم أريد به التأكيد فتمتعوا، الأمر هنا للتهديد وليس للإباحة. والدليل على ذلك قوله فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم فيه التفات من الغيبة وين الغيبة ليكفروا، ثم ذكر فوائد الالتفات. طيب على كل هو إما لم كيف تكون إما للعاقبة وإما للتعليل وإما تكون لام الأمر على القراءة الثانية ليكفروا، ويناسبها فتمتعوا. نعم. ثم توعدهم بقوله فسوف تعلمون، قال بعضهم والله لو توعدني حارس درب لخفت منه، فكيف والمتوعدها هنا الذي يقول للشيء كن فيكون. ثم قال تعالى منكرا على المشركين فيما اختلفوه من عبادة الأوثان بلا اختلفوه، الظاهر اختلقوه. الأصل ايش عندك يا دكتور؟ بالقاف اخترقوه ولا مختصرا معك؟ أحمد بعد قال بعضهم والله لو توعدني حارس دربي لخفت منه. نعم. فكيف المتوعد ها هنا هو الذي يقول لشيخكم فيقول؟ ثم قال تعالى منكرا عن المشركين فيما اختلفوا فيه من عباد الله. اختلفوا فيه. اختلفوا فيه. هذا معك مختصر ولا كامل الاصل؟ مختصر. فيما اختلفوا فيه. درس حتى الاصل يا شيخ اختلف. اختلفوه فيما اختلفوا فيه من عبادة غيره بلا دليل. من عبادة عندنا فيما اختلفوه من عبادة الأوثان بلا دليل. أي لكن يا شيخ فيما اختلفوا فيه. أيوة. من عبادة غيره بلا دليل ولا حجة ولا برهان. عجيب. المغير. تغيير ما هو اختصار. هم مساقط في غيره في كلمة عبادة الأوثان. موجود من عبادة الأوثان. لا عندهم. الأصل اختلفوا فيه. أيوة. فيما اختلفوا فيه من عبادة غيره بلا دليل ولا حجة ولا برهان. ما فيه. لا مين موجود. اختلفوا فيه. اختلفوا اختلفوا هنا اختلقوا. عندك اختلقوا في هذا، هذا نقول اختلقوا ايش؟ اختلقوا فيه. ايوه. من عبادة غيره بلا دليل ولا حجة ولا برهان. لا ما يصير اختلقوا فيه، يصير اختلقوا. لا يمكن مثل ما قلت يا شيخ اختلقوه من هذا اسمه موجود. الثانية اختلفوا فيه. وين اختلفوا فيه؟ في في الأصل اختلفوا فيه، هنا اللي عندنا في المختصر فيما اختلفوه من. هي بس كلمة عبادة الأوثان هذه كلها زايدة. من عبادة غيره بلا دليل ولا حجة. هي هذه كلها زايدة، إشكال الإشكال أنها من عبادة الأوثان. يعني لو كان فيما اختلقوه من عبادة الأوثان بلا دين ولا حجة ولا برهان هذا ممكن، الكلام السياقي جيد، لكن هل هو موجود في الأصل؟ يصير اختلقوه من عبادة الأوثان. والكلام اللي عندكم يعني وإن كان هو الأصل لكنه يعني فيه، لأنهم يعني اختلقوا. ماشي، هو الأصل معه، هذي قال لكم الأصل. ممكن فيما تملي علينا اختلف فيما اختلفوا فيه من عبادة غيره. اختلفوا فيه من عبادة غيره بلا دليل ولا حجة ولا برهان. أما أنزلنا عليهم سلطانا أي حجة، فهو يتكلم أي ينطق بما كانوا به يشركون. السلطان هنا الحجة يعني من والمنزل يكون من الله بوحي يعني. أما أنزلنا هذا إنكار عليهم، الله لم ينزل عليهم سلطانا في الشرك، يتكلم يعني ينطق. أيوه. بما كانوا به يشركون. المراد بالنطق المتكلم الكتب هي تتكلم، لأن الله هو المتكلم فيها. نعم. بما كانوا به يشركون، وهذا استفهام إنكار أي لم يكن لهم شيء من ذلك. فقول أم أنزلنا هذا أم هذا استفهام إنكار أي لم يكن شيء من ذلك. نعم. ثم قال تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هذا إنكار على الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله ووفقه، فإن الإنسان إذا أصبته نعمة بطر وقال وإذا أذقنا الناس، هل جميع الناس يقنطون أم منهم كثير يقنط ومنهم من لا يقنط؟ أي منهم من لا يقنط. فيقول الشيخ هذا إنكار على الإنسان من حيث هو وليس على عموم الناس، لا إلا من عصمه الله. نعم. فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر وقال ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، أي يفرح في نفسه ويفخر على غيره، وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية. قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي صبروا في الضراء وعملوا الصالحات في الرخاء، كما ثبت في الصحيح عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقوله تعالى أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي هو المتصرف الفاعل لذلك بحكمته وعدله، فيوسع على قوم ويضيق على آخرين، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. اللهم أستهم فضلك. قال تعالى آيات لقوم يؤمنون، آيات علامات اختلاف الناس، منهم الضعيف المسكين والله يوسع عليه في رزقه ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومنهم القوي الشديد ويقتر عليه في رزقه، آية من آيات الله. فتجد الذي لا يدبر أمر نفسه يجعل الله أمره ميسر، وبالعكس آية من آيات سبحانه وتعالى، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر أن يضيق. نعم. قال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول تعالى آمرا بإعطاء ذا القربى حقه، أي من البر والصلة، والمسكين وهو الذي لا شيء له ينفق عليه أو له شيء لا يقوم بكفايته، وابن السبيل. على خلاف المسكين، والظاهر الله أعلم أنه في هذا الموضع يشمل الذي لا شيء له مطلقا أو الذي له شيء لكن لا يقوم بكفايته، لأن هذا الموضع مفرد، أفرد ذكر المسكين ليس معه ذكر الفقير. والقاعدة مثل في آية المائدة: إنما الصدقات للفقراء، في التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ذكر المساكين والفقراء، فإذن بينهم فرق. والصحيح أن الفقير أشد حاجة من المسكين، لأنهم قالوا أخذ سمي من انكسار الفقار، فقار الظهر، كأنه كسر ظهر، وهو أشد، وبدأ به لشدته. فالمسكين الذي الفقير الذي لا يجد نفقة يومه، والفقير والمسكين الذي يجد بعضها لكن لا يقوم بالكفاية. فهنا ما ذكره الشيخ مبني على هذين الأصل، على هذين الأمرين، على هذين الخلاف. والصواب أنها إذا ذكر جميعا افترق في المعنى، وإذا أفرد كل واحد منهما عن الآخر شمله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم فترد في فقرائهم، ما قال في فقرائهم ومساكينهم وكذا، دل على أنه في هذا اللفظ لما ذكر الفقير فقط يشمل المسكين، يشمل المسكين. نعم. وابن السبيل وهو المسافر المحتاج إلى نفقة ما يحتاج إليه في سفره. نعم، لأنه منقطع. نعم. ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي النظر إليه يوم القيامة، وهو الغاية القصوى. هذا باعتبار يريدون وجه الله، باعتبار النظر إلى وجهه، وهو الغاية القصوى، لأن هذا الزيادة. واحتمال الثاني: يريدون وجه الله، يريدون قصد الله، يقصدون الله، يقصدون قصد الله. في شيء غير في الأصل، في شيء زائد ولا فقط هذا؟ النظر إليهم هو لا يجوز. طيب، على كل هذا، هذا يشمله اللفظ. والاحتمال الثاني أنه يريدون وجه الله، أي قصد الله، يقصدون الله ولا يقصدون غيره، لا رياء ولا سمعة. هذا المعنى الثاني للآية المحتملة، ولا تعارض بينهما، لأن الذي يريد النظر إلى وجه الله هو الذي يريد وجه الله بالقصد، ولا يريد وجه غيره. وأولئك هم المفلحون، أي في الدنيا والآخرة. سلام الله. ثم قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي من أعطى عطية يريد أن يرد الناس، أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم، فهذا لا ثواب له عند الله. هذا معنى معنى الآية، لأن الآية ذكر فيها أنها قيل أنها في الربا، في ربا البيوع، وقيل أنها في الإهداء والعطاء للاسترداد خيرا منه. ولا تمنن تستكثر، يعني بمعنى ولا تمنن تستكثر. فإذا في الآية مشتمل المعنيين، في الربا البيوع وفي ربا الهدايا،

قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي وغيرهم المراد بالبر هنا الفيافي وبالبحر الأمصار والقرى. وفي رواية عن ابن عباس وعكرمة البحر الأمصار والقرى ما كان منها على جانب نهر. وقال آخرون بل المراد بالبر هو البر المعروف وبالبحر البحر المعروف. وقال زيد بن رفيع يعني القول الأول المراد بالبر الفيافي والبحر الأمصار. وقال زيد بن رفيع ظهر الفساد يعني انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط وعن البحر تعمى دوابه. وعن مجاهد ظهر الفساد في البر والبحر قال فساد البر قتل ابن آدم وفساد البحر أخذ السفينة غصبا. وقال عطاء الخرد أمثلة يمثل لأنها من الفساد. نعم. وقال عطاء الخرساني المراد بالبر ما فيه من المدائن والقرى وبالبحر جزائره والقول الأول أظهر وعليه الأكثر. ويؤيده ما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح ملك أيلة وكتب له ببحره يعني ببلده. ومعنى قوله كأن المصنف يذهب إلى القول الأول أنه ظهر والقول الأول أنه المراد بالبحر المراد بالبر هون الفيافي وبالبحر المدن الأمصار وأن المراد بها يعني ظهر الفساد في البر في الفيافي وفي المدن لأن هي التي يتعلق بها فساد الناس وما ينتج عن أعمالهم. وأما البحر الذي هو الماء فلا علاقة له. هذا هو القول الثاني. لا أن البحر أن حتى دوابه تفسد وتعمى تنفق أو تقل فيقل الصيد بسبب كسب الناس. لكن المصنف رجح أن الأول أظهر قل والقول الأول أظهر وعليه الأكثر. نعم. ويؤيده ما ذكره محمد بن إسحاق في سيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح ملك أيلة وكتب له ببحره يعني ببلده. ومعنى قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أي بان النقص في الثمار والزروع بسبب المعاصي. وقال أبو العالي الباء هنا بما كسبت الباء سببية أي بسبب ما كسبت أيدي الناس. نعم. وقال أبو العالية من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. ولهذا إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية وهو تركها فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فإذا أهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج قيل للأرض أخرجي بركاتك فيأكل من الرمانة الفئام من الناس ويستظلون بقحفها ويكفي لبن اللقحة ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الناس. وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير. ولهذا ثبت في الصحيح إن الفاجر إذا مات تستريح العباد والبلاد والشجر والدواب. وقوله تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أي يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارا منه ومجازاة على صنيعهم لعلهم يرجعون أي عن المعاصي كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ثم قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل أي من قبلكم كان أكثرهم مشركين أي فانظروا ماذا حل بهم من تكذيب الرسل وكفر النعم. نعوذ بالله من غضبه وعقابه. نسأله تبارك وتعالى رحمته وفضله وعفوه وإحسانه وأن يعيذنا من الفساد من عمله ومن وبائه ومن جزائه إنه جواد كريم. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.